وجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذانا صماء وقلوبا ألفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة الحج، والتي بدأها القارئ حفظه الله تعالى من قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود. قوله تعالى: يستعجلونك بالعذاب، تكرر في القرآن مرات ليبين لنا تعالى حال العباد وحال جهلهم، فالمرء عدو مجهل، والذي لا يعرف عظم يوم القيامة يتخبط أمامه. وسؤال هؤلاء سؤال المتخبط الذي لا يعرف مصيره ماله، لو علم حقيقة هذا اليوم ما سأل، مثل يقول تعالى في أخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت عظمت. ولذا يقول في أخرى: والذين آمنوا الصالحات مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فلا يسأل هذا السؤال إلا جاهل في مصيره ومحله، ولا يستعجل هذا الأمر إلا جاهل. يستعجل عدد في إنسان يستعجل نفسه مثلا، لكن العمى إذا غلب على العبد سأل الله ما يضره. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه الخير، يطلب النفس الشر بعجلة ظن منه أن هذا هو الخير. ودي من الكوارث أن يسأل الإنسان ربه الشر، بل ثبت في القرآن. أبو جهل يقول: رغم أنهم عدوه حكيم عصري ولقوه أبو الحكم، سألوا نفسه العليم، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك القرآن فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. رحم الله الدعاء. أحد التابعين دخل على سيدنا معاوية، سيدنا معاوية أراد الدعاء وكان من اليمن، فقول: أنتم البلدة التي لم يجد فيها رجلا فولوا أمورهم امرأة على بلقيس، ما أجل قومك يولوا أمورهم امرأة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أجهل من قوم قومك حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، مش يدينا عليه، أمطر علينا حجارة من السماء أو اتني بعذاب أليم. أجهل من قومي قومك. سبحان الله، معنى حتى ندرك إلى أي مدى الإنسان بجهله يقع في ورطات، في بلايا، في تخبط شديد وللأسف شديد. أن هذا هو الحال الغالب على البشرية. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله.